الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، من الأسئلة المهمة جدا الإنسان محتاج يسأل نفسه فيها: ربك الذي عرفت إيه؟ مين هو؟ عرفت ربنا إيه؟ كل يوم أنت بتتعرف على معنى جديد يربطك بالسماء، بأسماء الله، بأفعال الله، بصفات الله، بعطاءات الله. لازم يا جماعة نخرج من رمضان لدينا تمكن أو لدينا فصاحة قلبية عن الله، إن القلب مختلف. وإذا سألك عبادي عني، سبحان الله، أرجى سؤال وأجل مسؤول عنه. عشان كده قبل ما تسأل عن الإجابة فاسأل عن الاستجابة منك لله، أنت عملت إيه؟ سبحان الله. وإذا سألك عبادي عني، أن تسأل عنه قبل أن تسأله، يعني قبل ما تسأل ربنا: يا رب أعطيني أعطيني أعطيني أعطيني، أنك تنشغل دايما بالإيه؟ بالمعطي والمنعم. سبحان الله، السر كله في كلمة عني. ولذلك ممكن واحد يجي يسأل كده نفسه يقول لك إيه؟ أنت وإذا سألك عبادي عني، أنت إيه سؤالك لله؟ واحد في يوم من الأيام بيتقال له: إيه سؤالك عن الله؟ قال: سؤالي عن الله أن أسأله. شوف الجمال والمتعة، سؤالي عن الله أن أسأله. يعني أنت عاوز إيه من ربنا؟ اللي أنا أسأله. عارف كده يقول لك: أنت عاوز إيه من الشيخ فلان؟ يقول لك: عاوز نمرته. ليه؟ عاوز أحكي معاه. واحد بيقول لك: أنت عاوز إيه من فلان؟ فتقول: بس انا عاوز بس افتح، يعني افتح علاقة بيني وبينه، عاوز يبقى معايا وصلة بيني وبين الشيخ، عشان يعني عم اتزنق في سؤال اكلمه، عاوز استشيره في حاجة اكلمه، يعني بيني وبينه حوارات كده، عاوز يبقى فيه ألفة وبتاعه الكلام ده كله. فماذا تريد؟ انا هو الوصلة اريد. ولذلك ارجعوا لسؤالات الانبياء، كانوا عاوزين ايه؟ واحد بيقول: رب ارني كيف تحيي الموتى. سبحان الله، ده اللي هو عاوزه. واحد تاني يقول: أرني أنظر إليك. والتالت يقول: أسألك الشوق إلى لقائك. الله أكبر، ما هذا الجمال، ما هذا الجمال، جمال الخليل والكليم والنبي الرحيم صلى الله عليه وسلم. كل واحد عاوز يسأل سؤال، أنت إيه سؤالك لله سبحانه وتعالى؟ فلازم تتعرف عن الله سبحانه وتعالى. فكل واحد منا ان يجاوب: انا تعلقت بالله سبحانه وتعالى، تعرفت على الله سبحانه وتعالى، رب الذي عرفت. عرفته ايه؟ هل عرفت الله واسعا في الفتره اللي فاتت ديت؟ اه والله، الواسع الذي اذا اعطى ادهش. لقد راينا الله مدهشا في عطائه. انت حسيت بالادهاش ده؟ حسيت ان الواسع ده الذي كل ضيق به يتسع، انت حسيت كده في الايام اللي فاتت دي ولا مش خدت بالك؟ اه والله حسيت. الواسع الذي لا يشغله شأن عن شأن، فمن دعا الله وحده ظن ان الله يسمعه وحده دون غيره. الكل بيدعي في وقت واحد، لكن ما اكرمه سبحان الله، لا يشغله شأن عن شأن. فعشان كده يا واسع زدني، انت لازم تطلع بالمعنى ده. هل انت عرفت الله سبحانه وتعالى واسعا؟ طيب، هل عرفت الله سبحانه وتعالى بأنه ذو الجلال والإكرام الذي يجل عباده من معانيها أهل أن يجل ويكرم، وأيضا يجل عباده ويعظمهم ويكرمهم؟ سبحان الله، ويسوقهم إلى عباد يكرمهم بها. ألم تجد هذا في رمضان؟ مش حسيت أن هو سبحان الله بيسوقك لعبادات أنت تحس معها بالتكريم والإجلال والناس تحترمك؟ الله أكبر، جئناه ضالين فهدانا سبحانه وتعالى، جئناه رخيصين فثمننا، وجئناه هاربين من ذنوبنا فآوانا. يجل من يقصده، وما قصده إنسان أبدا إلا أجله سبحانه وتعالى ومجده، لأنه مجيد الذي يفعل ما يليق به. ويليق بنا أن نأتيه مذنبين عصاة ويعاملنا بما هو أهله سبحانه وتعالى. وجدناه كريما. مش احنا تعرفنا على ربنا في الفترة ديت في رمضان وجدناه كريما؟ إذا كان رمضان كريم والقرآن كريم وكل اللي احنا فيه ده من الكرم، فما بالك به سبحانه وتعالى اللي من معاني الكرم الذي لا يبالي كم أعطى ولمن أعطى. وده عهدنا بربنا سبحانه وتعالى، هو ده عهدنا بالله سبحانه وتعالى. حتى إنه من كرمه أنه إذا رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى سبحانه وتعالى، لا يرضى إنك تطلب من غيره، بل عظم وسيعذر من يفعل هذا، عظم من شأن من يقع في هذا أنه يطلب الدعاء أو يطلب شيئا من غيره، أنه يروح يطلب المدد ولا يطلب الرزق من حد تاني، لا لا تسأل إلا أنا سبحانه، ويغضب من لا يسأل. إيه الكرم ده سبحانه وتعالى اللي من معنيه الذي يتغافل ولا يغفل، وما الله بغافل عما تعملون. عرفنا ربنا قدوس ليه؟ لأن احنا حسينا اللي احنا نضفنا من جوه مع رمضان، بدأنا يعني نطرق أبواب الطاعات ونقرب جامد جدا، صح؟ نعم، لأنها تطيب نفوسنا وطابت النفوس عندما اتصلت بالقدوس سبحانه وتعالى. ومن معانيه، من معاني القدوس الذي أبصره يعني أبصرته قلوبنا، هو معنى أنه يقدس عبده فلا يدنسه. ليه كده؟ سبحان الله، قاعد يطهرك ويجملك ويزينك في نفوس الناس ويزينك في نفسك كده ويطهرك بالطبع والقرب منه سبحانه وتعالى. وكم من ذنوب القدوس وقانا الله شرها ودنسها، وكم من شيء دني وقانا الله من التردي فيه، ورفع قدرنا وقدسنا وطهرنا. عرفناه صبورا اللي من معانيه الذي لا يستعجل في مؤاخذة العصاة ولا يعجل لهم العقاب. سبحان الله، من سقط عامله بالجفا، وعامل الله سبحانه وتعالى بالجفا، عامله الله بالوفا ورده إليه وقدر عليه أشياء تعيده إليه. وجدناه توابا يقبل المعاذير حتى ولو كانت غير صحيحة، بس المهم إنك جيت، يلا أنا يا رب أنا تبت، وأنا أصلا اللي وقعني أن أنا ما كنت فقير، لا لا نوقعك أنت كنت عاوز توقع، بس ما فيش مشكلة طالما رجعت رجعت، مش هنتكلم في الأسباب. ولا يبالي، يعني لن نفتح ملفات قديمة. سبحان الله، ما أحد أقبل للعذر من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجدناه خبيرا الذي من معانيه أنه يطلع عبده ويبصره على ما يكاد له. تلاقي بعض الناس بتكد لك حاجة، وأنه خبير بما يتم في الخفاء، يبصرك ويقذف في قلبك فراسة وبصيرة أو أنك تعمل حاجة فيبعدك عن هذا الأمر. وجدناه مؤمنا سبحانه وتعالى، هو المؤمن الذي يقدر عليك الأشياء حتى يظهر صدقك وتظهر دعوتك ويؤيدك بدلائل الصدق سبحانه وتعالى، كما أيد الأنبياء حتى يؤمن بهم الناس. وجدناه جبارا، أنا تعرفنا على ربنا أنه جبار اللي من معانيه أنه كثير الجبر للخواطر والكسر. آه والله، جبرت خواطرنا وجبرت كسرنا وجبرت ضعفنا، وما فسد من أحوالنا قد جبرته. جبر الله الأرامل، اقرأوا في سورة البقرة وانتوا تشوفوا قد ايه جبر الله النساء، جبر الله الأطفال، شوفوهم وهو الله سبحانه وتعالى يقول لازم تتشاوروا وانتوا صغيرين، وانتوا ايه هتفطموا الولد قبل سنتين لازم انت وهي تتشاوروا مع بعض عن تشاور. ليه؟ هذا مسكين لا يستطيع أن ينطق ويقول أين حقي، فيجبر الله سبحانه وتعالى هذا الضعف، إن يقيد الله سبحانه ويشرع ويشرع أمرا إن احنا لازم نتشاور إذا أردنا فطام هذا الفتى. ويجبر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيناه في البقرة، قد نرى تقلب وجهك في السماء. لا لا، أما وقد تقلب وجهك فلنولينك قبلة ترضاها. وأجاب رحال العصاة اللي كل الناس متضايقة منهم وفضحتينا وجرستينا وجبتنا الكلام وخليتينا نروح الاسم ومش عارف ايه والسجون والكلام ده كله. البنت اتكسرت جدا والولد اتكسر جدا. طب يعمل ايه؟ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، هو بس، حتى ولو لفظ كل أهل الأرض، بل أحيانا يوحشك الله من كل من حولك وكل من يعرفك حتى يغرس فيك. الكل يريد أن يبعدك، وأنا فقط من سأقربك. ويعفو عن السيئات. الله أكبر. هو سبحانه وتعالى الرؤوف، اللي من معانيه يستر ما رأى من العيوب رأفة، بل ولم يطلع أحدا على عيوبنا، بل وأجمل من هذا يزيننا ويجملنا عند من يرانا. سبحان الله، شديد الرحمة على عباده، المبالغ في رحمة عباده. وجدناه حسيبا فما دفعت له حاجة إلا قضاها، سواء من ضيق أو عسر أو كسر، عاهدناك حسيبا. ويظل يعطيك يعطيك يعطيك حتى تقول له كفى بك حسيبا. سبحان الله، حسيب كفاية وحماية. وجدناه حليما ووجدناه حفيظا، يحفظ الود ولا ينسى دمعة دامع بكى من خشيته، بل وينفعه في ساعة لم يكن ينفعه فيها سواه، فله الحمد سبحانه وتعالى. الصمد، والله وجدناه صمدا، الذي يعتمد عليه، ونعم أنت يا الله. اعتمدنا على ناس كتير وورطتنا، لكن هو وجدناه صمدا نعتمد عليه في السراء والضراء والحلوة والمرة. وجدناه إذا اعتمدنا عليه على خير أعطانا. سبحان الله، هذا قليل من كثير، غيض من فيض، هذا حيلة العاجز الذي أنا أدندن حولها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم من فضله. نعم، نحن لابد أن نعترف إن شاء الله أننا صادقين في حبه، ولكن مقصرين في حقه. فأسأل الله أن يخرجنا من رمضان صادقين في حبه، مؤدين حقه سبحانه وتعالى.